أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا آيات كثيرات تبين موقف أهل الكتاب من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه، وأنهم يكرهون أن يؤمن أحد برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ودافعهم في ذلك الحسد. وبعد هذا أعقب الله تعالى ببيان موقف اليهود من النصارى والنصارى من اليهود، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اليهود والنصارى يقولون إن الجنة لهم وحدهم وليس لأحد فيها دخل أو دخول، وقالوا لن يدخل الجنة، ولن تستعمل في اللغة للتأكيد أو للنفي المؤبد، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهم يقصدون بهذا أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة وأنها لهم وحدهم. الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطالبهم بالدليل، بعد أن بين أن هذا أمي لهم غير مبني على أصل، يعني ليس له دليل في كتابهم، ليس في التوراة ولا في الإنجيل أن الجنة لليهود أو للنصارى، وإنما فيها أن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر هم أهل الجنة، ومن أنكر هذه الأشياء فليس من أهلها. تلك أمانيهم، أي أماني اليهود والنصارى، أن لا يدخلها إلا هم، والتمني هذا ليس مبنيا على دليل. يقول جل وعلا لنبيه: قل يا محمد هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل، احضروا الدليل الذي تستدلون به على دعواكم ان كنتم صادقين. اذا كان عندكم دليل ان الجنة لكم فاتونا بشيء يثبت هذا، ولا شيء، انما هي اماني فاسدة غير مبنية على اصل، لا من عقل ولا نقل. من هم اهل الجنة؟ بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن، هؤلاء هم اهل الجنة. اسلم وجهه بمعنى اخلص عمله لله تعالى، اسلم وجهه بمعنى اخلص عمله، فعمله ليس فيه شرك ولا نفاق ولا رياء، وانما عمله لله خالص، وهو محسن يعني مصيب، ليس عمله مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. المحسن هو الذي يمشي مع الطريق الحسن، وهي طرق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا أن الإنسان أسلم وجهه لله وأحسن عمله فهذا هو الذي يفوز بالجنة. بلى من أسلم وجهه، أي بلى الذي يستحق الجنة وأهلها، هو من أسلم وجهه لله وهو محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، له أجره كاملا عند الله تعالى ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر، ولا يحزنون على ما مضى لأنهم عملوا الأعمال المطلوبة، عملهم خالص وصالح، كما جاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هناك شرطان أساسيان لنجاح الإنسان في الدنيا والآخرة: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون العمل خالص لله، ليس فيه شرك ولا نفاق ولا رياء، وأن يكون العمل صالحا تصدق فيه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته أو من قبله من الرسل والأنبياء الذين أرسلوا لأممهم. بلى من أسلم وجهه لله، هذا هو الذي يدخل الجنة وهو محسن في عمله، فهذا له أجره عند ربه كاملا غير منقوص، يلقاه في يوم القيامة. ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور، سواء كان في سكرات الموت أو في القبر أو عند الفزع أو عند الصراط، فهؤلاء آمنون ومطمئنون لأنهم عملوا عملا خالصا صالحا، ولا يحزنون على ما سبق من أمر لأنه لم يفتهم شيء من الخير، وإنما عملوا الخيرات وابتعدوا عن المنهيات. ثم ذكر مناورة حصلت بين اليهود والنصارى ومحاورة، قالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. وهم يتلون الكتاب، وهذا تناقض بينهم، لأن التوراة والإنجيل وموسى وعيسى كل منهم لبني إسرائيل، وموجود في التوراة خبر عيسى والإنجيل، وموجود في الإنجيل خبر موسى والتوراة، فهذا تناقض منهم. وتناكر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم ضد محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يتفقون ويجتمعون. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع ابن حريم له من اليهود ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، بمعنى أن كلا يتلو في كتابه تصديق الكتاب الآخر ورسالة الرسول الآخر، ومع هذا فهم جحدوا ذلك. وإذا تأملنا هذا فدافعه الحسد، لأن أهل نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضاق اليهود من ذلك ذرعا، لأن إسلامهم هزيمة لليهود، فهم أرادوا أن يبادروا بأنهم ليسوا على شيء من علم التوراة، من علم التوراة ولا الإنجيل، وأنهم ليسوا على شيء، وكأنهم يريدون بهذا أن يحفظوا لأنفسهم حق الرجعة بالتبرؤ من هؤلاء القوم لو أسلموا. فقالوا أنتم أتيتم لمحمد ونقول نحن عليه الصلاة والسلام، ومجيئكم لا يعبر عن شيء لو أنكم أسلمتم، فأنتم لستم على شيء ولستم على مستوى من يفهم ما في الإنجيل، وكلكم يا النصارى لستم على شيء، إنما العلم عند اليهود هم الذين يفهمون وهم الذين يعرفون. فهؤلاء أهل نجران النصارى من باب رد الفعل قالوا وأنتم ولستم على شيء، ولا شك أن هذا حماقة أيضا، لأن كلا يعلم أنه يعلم في كتابه خبر الآخر، فأهل التوراة يعرفون الإنجيل وأهل الإنجيل يعرفون التوراة، وإن كانوا بينهم حسد وعداوة لكنهم كلهم يجتمعون على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الله تبارك وتعالى يقول كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله، الذين لا يعلمون قيل إنهم هم المشركون، مثل قولهم أي مثل قول اليهود والنصارى، وهذا أمر ليس بغريب، وقد خاطبوا محمد صلى الله عليه وسلم مرات وكرات بهذا الأسلوب، واتهموه بالسحر والكهانة والشعر والجنون، وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق فالذين لا يعلمون من المشركين أو من غيرهم من الأمم الأخرى السابقة أو اللاحقة يقولون أيضا مثل هؤلاء. النتيجة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله تبارك وتعالى يحكم ويقضي بينهم عندما يجتمعون كما قال جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وكما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فالله تبارك وتعالى يفصل بينهم ويحكم بينهم بالعدل ويبين خطأ المخطئ، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية عظيمة يجب أن يتأملها الإنسان طويلا لئلا يقع في شيء مما تدل عليه. يقول تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم أي لا أظلم ممن منع مساجد الله، المعنى يعم كل المساجد. أن يذكر فيها اسمه يشمل الصلاة وتلاوة القرآن والذكر من تسبيح وغيره، وسعى في خرابها بأنواع الخراب سواء كان هدما أو كان تعطيلا عن إقامة الشعائر فيها أو تضييقا في هذا الجانب. هذه الآية قيل إنها نزلت في النصارى عندما تعاونوا مع بخت نصر في تدنيس المسجد الأقصى، وقد كانوا يحملون النجسات ويضعونها فيه، وقيل إنها نزلت في كفار مكة عام الحديبية عندما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أداء مناسك العمرة، فإنهم عطلوا نسك المحرمين ومنعوهم من الدخول وصدوهم. وعمارة المساجد إنما تكون بالطاعة وليست بالبناء والزخرفة، البناء هذا جزء من العمارة الحسية التي هي تهيئة للعبادة، وأما العمارة الحقيقية فإنها شغل هذه المساجد بالعبادة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ فعمارة المساجد إنما تعني التعبد بها. ولا أعظم من منع أشرف الخلق وأتباعه من أن يؤدوا مناسكهم في أفضل البقاع وهو المسجد الحرام. وعلى أي أمر فالآية تشمل هذين الأمرين وغيرهما، وهي تعم بلفظها ومدلولها كل من يصدق عليه المنع من عمارة المساجد بالعبادة. ويدخل في ذلك تحكم بعض الناس كما قد يوجد في بعض المساجد الأهلية التي يبنيها بعض الناس ويمنع من إقامة حلقات لتحفيظ القرآن فيها، محافظة على الفرشة أو جهاز المكبر ونحو ذلك. نعم يجب أن تصان المساجد عن العبث، لكن لا يجوز أن يمنع من شغلها بذكر الله ومن أعظمه بعد الصلاة تلاوة القرآن. فالإنسان الذي يمنع من شغل المسجد بتحفيظ القرآن ونحوه هذا منع من ذكر الله، وهو بهذا ظالم، ظالم لأنه منع ذكر الله في المسجد وسعى في أن تكون المساجد مغلقة لا تفتح إلا عند الأذان وبعد الصلاة بعشر دقائق تغلق. هذا العمل ليس هو العمل الذي من أجله أنشأت المساجد، لأن المساجد يكون فيها عاكفي، يكون فيها عاكفون وركع سجود يشتغلون بذكر الله وينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وهذه أمور تعتبر عمارة لبيوت الله. يقول جل وعلا: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أن الذين يمنعون من عمارة مساجد الله بالطاعة الغالب على حالهم أنهم يكونوا في حال خوف، في حال قلق، فإذا دخل أحدهم المسجد ما يطمئن وإنما يكون في حال قلق واضطراب. وقيل إن المراد بهذا هو أن الكفار إذا دخلوا المساجد فإنهم يخشون من قتل المسلمين لهم، لأنهم يمنعون من عمارة المساجد. وكلا المعنيين صحيح. ما هي عقوبتهم؟ يقول جل وعلا: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الأمر ليس سهلا. لهم في الدين في الدنيا خزي، والخزي أعظم المصائب التي يصاب بها الإنسان في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب وليس هين وإنما هو عظيم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا جاءت كلمة عظيم فإنما تدل على معنى لحجم العذاب الذي يقع على هؤلاء، وهذا العظم لا يتصور قدره، ولا يدرك حقيقته وكنهه إلا من أوجده وهو الله تبارك وتعالى. ولكننا إذا تصورنا كل عذاب فإن ما نتصوره هو أقل مما سيقع على هذا المسكين الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أعظم ما حصل في زمننا هذا ما رأيناه بأم عيوننا ما حصل في السنوات الماضية من عمل اليهود ومحاولة إحراقهم للمسجد الأقصى وإيذاء المسلمين فيه إلى يومنا هذا. حتى في هذا الأسبوع حصل منهم إيذاء للمسلمين في داخل المسجد، وأيضا ما رأيناه قد حصل في بلاد البوسنة والهرسك والكسوفة من هدم للمساجد، وما يجري الآن وهذا اليوم في بلاد الشيشان. فكل هذه الأعمال صور حية للمخربين الذين نسأل الله تعالى أن يظهر خزيهم عاجلا في هذه الدنيا وأن يعذبهم عذابا أليما في الآخرة، وأن يكفي المسلمين شرهم وأذاهم، وأن ينصر المسلمين عليهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفق ولاتهم لكل خير، ويجمعهم على نصرة أولياء الله على أعداء الله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنسان اشترى من الصائغ 4 أساور ودفع قيمتها، لكن لم يكن موجودا عند البائع من هذا النوع إلا 3، فعاد من الغد واستلم 4، هل وقع في محظور؟ نقول نعم، كان المفروض يدفع قيمة 3، والرابع إذا جاء يدفع قيمته وعليه أن يتوب إلى الله، لأن الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب لا بد أن يكون يدا بيد، وهذا بقي بعضها لم يدفعها. وإذا حسب على وزنها يا شيخ؟ هذا يقول: اشترى ذهبا لكنه لم يدفع نقودا بل إيصالا من خلال بطاقة الشبكة السعودية، يسوغ للبائع خصم القيمة من حسابه، هل هذا يعد تقابض أم لا؟ إذا خصمها في الحال فلا بأس فيعتبر تقابض، أما إذا قال عندك وتخصمها فيما بعد فلا يعتبر تقابض. يقول: عندنا عادة في بلادنا إذا مات الميت قاموا بذبح ذبيحة ودعوا عليها الأقارب والأصدقاء ويقولون هذه صدقة عنه، هل هذا العمل صحيح؟ لا، هذا العمل ليس بصحيح، هذا العمل ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمله الصحابة ولا أتباعهم ولا التابعون بعدهم بإحسان، والإنسان إذا توفي له قريب يشتغل بتجهيزه والإسراع في دفنه بعد الصلاة عليه، ولا يكلف ولا يؤذى ولا يشق عليه، وإنما يسلى يأتيه الإنسان ويعزيه في المقبرة أو في المسجد، أو يمر عليه في البيت ولا يجلس عنده، يدعو له بالصبر والاحتساب، ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة وينصرف، لأن صاحب المصيبة تعبان ولا يحتاج إلى زيادة إتعاب، هو بحاجة إلى زيادة تسلية لا إذا، ودعوة الناس واجتماعهم عنده هذا زيادة أعباء عليه وإذاء له، ويتعب منها الإنسان إذا كان عنده فرح، فكيف إذا كان عنده مصيبة؟ فالإنسان عليه أن يعمل ما كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب